إذا أجهضت المرأة عامدة متعمدة فما الحكم؟ ما يجوز لها ذلك، لا يجوز هذا الإجهاض، وهو فيه تفصيل. إذا كان بعد تخلف بعد 4 أشهر كان محرم قتلا، بعد 4 أشهر قتلا، هذا محرم عظيم ومكرم كبير صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان قبل ذلك فهو أسهل، ولا يجوز لها ذلك، لا في الشهر الرابع ولا في الثالث ولا في الثاني، لكن في 40 الأولى إذا دعت المصلحة والحاجة لإسقاط في 40 الأولى بمشقة عليها ونحن ذلك فلا بأس به. أما في 40 الثانية وبعدها فلا يجوز إلا لعلة يقررها الأطباء يخشى عليها من بقاء فيها. هذا هو تفصيل يحتاج إلى تقرير من طلبين أو أكثر من التفصيل فيما يتعلق بطور بقائه في رحمها والحاجة إلى إسقاطه وإنجازها، هذا يحتاج إلى تفصيل. لكن بعد 4 أشهر هذا لا يجوز أبدا، لأنه قتل يعتبر قتل، لا يجوز حتى ولو قال أطباء لا يجوز. وأقل من 4 أشهر لا يعتبر قتل، لا يعتبر قتل إلا بعد خلافه الروح. أيوه. لكن تخلف بعد 40، نعم بعد 40 لا يجوز لها إنجاز الإجهاض، لا في 40 الثانية ولا في الثالثة. عليها التحمل والصبر، ولعل الله إذا في ذلك خير كثير. لكن إذا كان هناك مضرة خطر عليها تراجع الأطباء حتى يقرروا شيئا يعتمد عليه، يترتب عليه الفتوى. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.